مانعة. والظاهر أنه ذكر ذلك حفظا من حفظه، لأن هكذا طبيعة عادته أنه يكتب في المجلس الشيء الذي يحضره. لهذا قال: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. إشهاد الله جل وعلا كافي في هذا، ولكن كثير من الناس ما يكتفي بشهادة رب العالمين، فهو شهيد على كل شيء تعالى وتقدس. وكذلك الملائكة يشهدون بما أشهدهم الله جل وعلا عليه. ومعلوم أن العبد معه ملائكة يسجلون كل ما يعمل وما يتلفظ به، كما قال جل وعلا عن اليمين والشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله هذا الذي استشهد ربه جل وعلا به والملائكة هو دعوة إلى الله جل وعلا، فهو من الحسنات التي يرفعه الله جل وعلا بها. وقوله أشهدكم يعني أبدي هذا الأمر لكم حتى تشهدوا أني على هذه الطريقة التي هي طريقة أهل السنة والجماعة، الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، الاعتقاد هو عقد القلب وتصميمه على الشيء الذي علمه واقتنع به. فالعقيدة قد تكون حقا وقد تكون باطلا، وأهل السنة يعني الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنوا بما جاء به. وقولها الفرقة الناجية أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالمخالفة تكون من الأعداء، والخذلان يكون من الأصحاب والذين يكونون معه، يعني يتأخرون عن النصرة. والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، والجماعة الاجتماع على الحق ولو كان واحدا، فمن كان على الحق فهو الجماعة. وهذا كلام عام مجمل، وصله بقوله: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. الإيمان بالله هو الأساس، وهو الذي يجب أن يكون القلب عقد عزمه وتصميمه عليه. وسيأتي تقرير الإيمان فيما بعد، يعني تعريفه. إن الإيمان هو قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به مع اعتقاد حقيته، وأنه لا ينجو العبد إلا بذلك. وسيأتي تفصيل هذا، أن الإيمان بالله جل وعلا يشمل الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ولا بد من التفصيل، كل حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والناس يختلفون في اختلاف كبير جدا. والملائكة، أصل الملائكة هم الرسل، لأنهم مأخوذون من الألوكة التي هي الرسالة. فهم رسل الله جل وعلا الذين يأتمرون بأمره ويتعبدون بطاعته لا يفترون كما وصفهم الله جل وعلا. الإيمان بالله سيأتي أنه يشمل الإيمان بما أمر به عبادته والإيمان بصفاته التي تعرف بها إلى عباده كما سيأتي. والإيمان بالملائكة يجب أن يكون على الوجه الذي ذكره الله جل وعلا، يعني يكون مجملا ومفصلا، فالإجمال بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم كثيرون جدا كما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهم من الإيمان بالغيب لأنهم غيب، كما أن الإيمان بالله جل وعلا أيضا من الإيمان بالغيب لأنه تعالى لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذن الإيمان على حسب ما أخبرنا الله جل وعلا وما تعرف به إلينا من أفعاله التي نشاهدها وهي كثيرة وظاهرة، والكتب كذلك. أما التفصيل فبمن ذكر في كتاب الله جل وعلا، سواء ذكرت أسماؤهم في جبريل وميكائيل وإسرافيل أو ذكرت وظائفهم مثل الكتبة ومثل الحفظة السيارة الذين يتطلبون حلق الذكر وغير ذلك، وهي كثيرة. فنؤمن بهم على ما ذكره الله جل وعلا وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتب كذلك، كتب الله جل وعلا التي أنزلها إلى عباده فيها الهداية وفيها النور، فمن آمن بها واتبعها فهو السعيد، ومن أبى الإيمان بها وردها فهو الشقي الطريد الذي جعله الله جل وعلا من وقود جهنم. والرسل كذلك على هذا النحو، يعني تفصيلا وإجمالا. فالكتب التي ذكرت لنا مثل التوراة والإنجيل والزبور، والمهيمن عليها القرآن الذي هو ناسخ ومهيمن، فنؤمن به لأنه كلام الله وفيه شرعه وحكمه ووعده وجزاؤه، فيه نوره وهدايته لمن شاء الله جل وعلا. والكتب كذلك السابقة، والرسل على هذا النحو. نؤمن بمن ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم، وهم 25 نبي الذين ذكروا في القرآن، والبقية لم يقص علينا، فنؤمن بأنهم جاءوا لهداية البشر، وأن من أطاعهم نجا من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن أبى اتباعهم وطاعتهم فهو من أتباع الشيطان ومن حزبه، ويكون معه في عذاب الله جل وعلا. والبعث، أصل البعث الإثارة، إثارة في الشيء. قل بعث البعير وبعث الصيد وبعث الشيء من مكمنه، والمقصود به إحياء الموتى وإخراجهم من القبور. وهذا كذب به كثير من الناس، ولا يزال كثير من الناس يكذب به ويقول إن هذه الحياة لا يعقبها حياة، إنما نهاية الإنسان أن يموت فيصبح ترابا في الأرض لا يحيى. وهذا كفر بالله جل وعلا وكفر برسله وكتبه، لأن الرسل كلهم جاءوا الإيمان بذلك. والعرب اشتهروا بأنهم أنكروا، كثير منهم أنكر البعث أو أكثرهم، فلهذا ينص عليه، ولأن الله جل وعلا ذكره في مواضع كثيرة من كتابه وأقام عليه الأدلة، الأدلة الواضحة الجلية. فخلق السماوات والأرض هي أكبر المخلوقات المشاهدة، ولهذا يقرن ذلك كثيرا بالأمر بتوحيده وبالنظر في الرجوع إليه. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد الأموات بعدما كانوا ترابا. والبعث هو إخراج جمع أجزاء الإنسان المتفرقة التي أصبحت ترابا، وإعادته كما كان وكما خرج من الدنيا على هيئته وصفته وحاله. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكره لأن العرب كانوا ينكرونه، ولهذا كان أحد أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به، وهو داخل بالإيمان باليوم الآخر. لهذا قال والبعث بعد الموت. وقد ذكر الله جل وعلا نماذج إحياء الموتى، فأرسل عيسى عليه السلام ومعه من الآيات التي منها إحياء الأموات. وذكر في سورة البقرة 5 مواضع لإحياء الموتى بالفعل. الأول ذكر قصة بني إسرائيل حينما قتل منهم قتيل فعمي عليهم، فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ويضربوه بعضو منها، فقام حيا وقال قتلني فلان. ثانيا أنه اختار موسى عليه السلام 40 من خيار قومه وقالوا له لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. صار يبتهل بربه ويسأله يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت منهم خيارهم إذا رجعت إليهم، فأحياهم الله جل وعلا له. ثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. الرابع قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقال أنى يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخره. خامسة قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره. وكذلك في غير سورة البقرة ذكر الله جل وعلا أشياء من هذا، كما سورة الكهف قصة أصحاب الكهف، فإن الموت فإن النوم موت ثم أحياهم الله جل وعلا، وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في هذه الحياة. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت، وذكر فيه أشياء مما حصل بالفعل وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آياته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين أن فريقا أو جماعة ممن أتوا من اليمن أيام القتال مع الفرس من أمداد اليمن الذين جاءوا مددا للمؤمنين. فلما كانوا في مكانا يقال له ضرية شرق المدينة نفق حمار أحدهم وليس معه إلا هذا الحمار يركبه ويحمل عليه متاع فنفق يعني مات. فقال أصحابه هلما نتوازع متاعك، فقال أنظروني قليلا. فصلى ركعتين وصار يسأل ربه ويتوسل إليه بعمله الذي خرج من أجله ويقول في دعائه اللهم إني خرجت في سبيلك وإني أعلم أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى، اللهم أحيي لي حماري حتى أتبلغ عليه مقصدي، ولا تجعل لأحد من خلقك علي منة فالمنة لك. فقام حماره ينفض أذنيه حيا فركبه وسار مع أصحابه ذهب وقاتل، ثم نزل البصرة وابتنى له بيتا ثم مات والحمار حي، ثم باعه ولده في سوق البصرة. فلامه الناس كيف تبيع حمارا أحياه الله في أبيك. المقصود أنه أن هذا حصل بالفعل المشاهدة، وكل ذلك من آيات الله جل وعلا ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حق لا بد من الإيمان به. ذكر كثيرا جل وعلا خلق الإنسان مستدلا به على حياته وأنه خلق من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق ويقول إنه على رجعه لقادر، يعني على إحيائه بعد موته. فالإنكار إنكار البعث من الكفر بالله جل وعلا. ثم يقول والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. والقدر نظرا لأنه لم يتكلم عليه فيما بعد نفصله هنا. القدر سئل الإمام أحمد عنه فقال القدر قدرة الله تعالى، فأعجب هذا الجواب ابن عقيل وغيره على وجازته، فهو واضح وبين. وذلك أن القدر من صفات الله جل وعلا، وقد وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. فالقدر كان من أول ما حدث الإنكار له في هذه الأمة، فبدأ إنكار القدر في زمن الصحابة كما في مقدمة مسلم عن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد الحميري وقلنا لعل الله يوفقنا أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتينا المدينة فوافينا عبد الله بن عمر خارجا إلى المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا، يعني في البصرة إنه أول ما ظهر فيها، أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه لم يسبق العلم به وإنما يستأنف بعد وقوعه، معنى أنف. فقال ابن عمر: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل الله جل وعلا منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبيه، حديث جبريل المشهور. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحو هذا وغيره من الصحابة، فكفروا من أنكر ذلك وتبرأوا منهم، حكموا عليهم بأنهم من أهل النار إذا ماتوا على هذا. فالقدر من صفات الله جل وعلا، وهو عبارة عن أمور ثلاثة أربعة: عن علم الله السابق الأزلي وكتابته لعلمه ومشيئته الشاملة العامة وخلقه. فهذه ليسمها شيخ الإسلام درجات القدر، وجعلها درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، وأحيانا تذكر أربع درجات. درجتين الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. فالعلم يتضمن الكتابة، والمشيئة تتضمن الخلق. فالله جل وعلا علمه صفة له كاملة، لا يستجد له شيء بعد استجداد المخلوقات، لم يكن، فقد علم الأشياء كلها، ثم كتب علمه هذا الذي في الأشياء، ثم شاء إيجادها وخلقها بالفعل. فهذا لا بد منه، لا بد من الإيمان بذلك. أما قوله خيره وشره، فالخير كله إلى الله جل وعلا، والشر ليس إليه، فالشر لا يضاف إلى الله لا صفة ولا إيجادا، أن يكون شر محض خالص، لأنه حكيم عليم بر رحيم جل وعلا، ولكنه يكون إلى المخلوق. الشر يكون المخلوق بالنسبة، ويكون له بالنسبة منه وله. ولهذا ينزه الله جل وعلا أن يضاف إليه، كما في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، قوله: والشر ليس إليك، يعني لا نسبة ولا وصفا. ويدخل بالوصف الفعل. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا الشر على ثلاثة أقسام: إما أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وإما أن يحذف فاعله كما قال الله جل وعلا في مؤمن أهل الجن في قوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضيف إلى الله، والشر حذف فاعله. أو يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلا: من شر ما خلق. وفي قول إبراهيم الذي ذكره الله عنه يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله جل وعلا، أدبا مع الله، لأنه جل وعلا فعله كله خير. نعم، المخلوق قد يكون له شر. فمثلا الحدود التي جعلها الله جل وعلا حكما بين عباده، قد يكون الحد فيه شيء من الشر أو الألم أو العذاب، ولكن فيه خير، خير في شرعه وحكمه وللمجتمع كله. وكذلك ما يقدره الله جل وعلا، مثلا المطر رحمة، رحمة من الله، ولكن قد يتضرر به بعض الناس، يكون بالنسبة له شر، ولكنه بالعموم خير ورحمة من الله جل وعلا. والإيمان بالقدر خيره وشره يعني بالنسبة لما يحصل للمخلوق، والإيمان به على هذه الصفة، أن تؤمن بأن الله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء، وأنه لا يخرج من علمه لا دقيق ولا جليل، حتى نبض العروق في البدن يعلمها وكتبها وقدرها، يعني الأشياء المراد فعله والشيء الذي ليس للمخلوق الذي له إرادة واختيار ليس له فيه قدرة، يعني كل حركة وسكون فهو معلوم لله ومكتوب ومقدر. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. مقادير الأشياء يعني كل شيء كتب. كثير من الناس يتصور أن القدر يمنعه من فعل ما أمر به، وما دام مكتوب عليه كذا ما في فائدة، وهذا تصور خاطئ سيء، لأنك لا تدري ماذا كتب عليك، وأنت ما كلفت إلا بما تستطيع، وجعل لك قدرة واختيار، فإذا وجد الاختيار مع القدرة لا بد من إيجاد الفعل، ولكن قد يترك العبد الفعل وهو قادر عليه، يتركه اختيارا، فيكون إذا كان هذا الذي تركه أمر بتركه يكون طاعة، وإذا كان نهي عن تركه يكون معصية فيستحق العقاب عليه. وليس في هذا إشكال كما استشكله بعض الخلق، بعض الناس، وسيأتي أن الفرقة الناجية أنها وسط بين القدرية والمرجئة. القدرية نوعان كما سيأتي. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن رجل في المقبرة وكان اللحد لم يفرغ منه، فجلس وجلس عنده أصحابه وكأن على رؤوسنا الطير، يعني ساكتون ينتظرون ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان معه عود فصار ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار. فقال قائل منهم: ألا ندع العمل ونتكل على الكتابة؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسترون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فسيسترون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا جواب بليغ واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. أنه الأمور يعني أنها بالأعمال، وأن العمل ليس هو الذي كتب لك ومضى، وإنما الذي كتب علم الله فيك، فقد علم أنك ستوجد في وقت من الأوقات، وأنك ستعمل العمل الذي كتبه الله باختيارك وقدرتك، لا أحد يرغمك على هذا، فتكون إما مثاب عليه إن كان طاعة، أو معاقب عليه إن كان معصية. فمثلا هذا الاجتماع في هذه الساعة هذا مفروغ منه، مكتوب قبل وجودنا، بل قبل وجود السماء والأرض كتبه الله جل وعلا فيما كتب، فحصل الآن باختيارنا وقدرتنا، ما أحد أجبرنا على هذا، ولا أحد أرغمنا على ذلك، ولا رغبنا ولا هددنا، بل جئنا بالاختيار وبالفعل الذي هو فعلنا، وهو مخلوق لله جل وعلا ومقدر له. ولهذا لما قال أهل الجبر كلمة الجبر، قال العلماء الله أجل من أن يجبر أحدا، ولكنه يخلق جل وعلا، يخلق ما يشاء، فخلق القدرة والاختيار في الإنسان. فإذا التعلل بكون الإنسان مثلا يحجم عن عمل من الأعمال لأنه مكتوب عليه كذا، هذا كله احتجاج باطل، كما احتج المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. فقولهم هذا ليس معنى ذلك إيمان بمشيئة الله العامة الشاملة، ولكنهم أرادوا أن يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من توحيد الله وعبادته، بأن هذا الشرك الذي فعلوه وقع بمشيئة الله. فهذا مثل الذي يقول أنا ما أراد الله مني أصلي فكتب علي أن لي أصلي، قل هذا كذب، أنت تكذب، ولكن أنت تريد أن تعلل وتبرر لفعلك وتجعل اللوم على القدر. فهؤلاء أرادوا أن يتمسكوا بشركهم وعارضوا شرع الله وأمره بأن هذا الشرك وقع بمشيئة الله، فهم مثل ما قال إبليس فبما أغويتني، هل أجبر بأنه لا يسجد؟ لم يجبر، بل أمر بالسجود وتركه باختياره وطوعه، ثم صار يحاج ربه جل وعلا، وله أتباع وأنصار إلى يوم القيامة. ثم يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التفصيل الذي الإيمان به، يعني الإيمان بالله الإيمان بوجوده جل وعلا، وأنه له الصفات من العلم والحكمة والعزة والقوة والرفعة، فهو مستو على عرشه جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء مما يكون في عمق البحار ولا في ظلمات الأرض ولا غيرها، لا تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، قد علمه الله جل وعلا قبل وجوده وكتبه عنده. فمن الإيمان به تعالى الإيمان بما وصف به. فأولا الإيمان بوجوده جل وعلا وأنه الخالق لكل شيء، وأنه خلق العباد لا لحاجة إليهم، وإنما خلقهم لحكمة أرادها جل وعلا، وخلق لهم جنة ونارا، وأرسل إليهم رسل بعدما جعل عندهم عقول وأفكار وأنظار، وأقام الأدلة الكثيرة الواضحة في أنفسهم وفيما حولهم. فمن أين أبصرت ونظرت؟ كلها أدلة تدل على أن الله جل وعلا هو الخالق. فأكبرها السماء الذي تشاهدها، والأرض التي تعيش عليها وتسير فيها. هل يمكن أن تكون الأرض خلقت نفسها، أو السماء خلقت نفسها، أو خلقها مثلها؟ هذا ممتنع مستحيل. فلا بد أن يكون لها خالق مدبر. كذلك الحوادث، هبوب الرياح ونزول الأمطار والنبات والحياة والموت وغير ذلك كثير جدا. ولهذا كثير من العلماء يقول المشرك ليس له أي عذر، فهو في جهنم جاءه رسول أو لم يأته رسول، لأن المخلوقات كلها نفسه هو ومن حوله وما فوقه وما تحته وما يمينه وما شماله كلها أدلة على وجود، أدلة على أن الله هو الخالق. فإذا كان هو الخالق يجب أن يعبد وحده. ولكيف مثلا إنسان عنده عقل وفكر يذهب يسجد لقبر، أو يذهب إلى ميت الرميم تحت التراب يدعوه يقول افعل بكذا وانصرني لكذا؟ أين العقل؟ أين عقله الذي فيه؟ لو كان حيا معه ما استطاع أن ينفعه بشيء لا يستطيع القدرة عليه، فهو قدر محدود. ثم كيف يذهب إلى حجر أو إلى شجر أو إلى مكان اسأله؟ يعني كل ذلك إهدار للعقل وللواقع الذي يشاهده. فلهذا ما صار ما ليس له أي عذر. قل الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة التي يستقرون عليها وينتفعون بها ويمشون فوقها، وهو الذي خلق السماء التي يشاهدونها فوق، وهو الذي ينزل من السماء الماء وينبت به النبات الذي يتقوتون به هم وأنعامهم. يعلمون هذا تماما، فكيف يعبدون معه غيره مع هذه الأمور؟ فإذن هذه الأشياء كلها دليل على وجوب عبادة الله. ثم مع هذا كله أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى أن يعبدوا الله جل وعلا وحده. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جل المفسرين يقولون معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني العذاب في الدنيا الذي يأخذهم، مثل ما عذب قوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم، ما يعذبوا حتى يأتي الرسول ويعذر إليهم، ينذرهم ويعذر إليهم. أما في الآخرة فالأمر غير هذا، إذا مات على شركه فهو في النار. وما وصف به نفسه في كتابه. كتابه اسم جنس، والمفرد إذا أضيف عم، فإذن المقصود كتبه التي أنزلها على رسله. وقول على لسان رسوله كذلك، قلنا رسوله يجوز أنه يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كتابه الذي جاء به هو الذي هيمن ونسخ كل الكتب، وهو الذي يوثق به لأنه محفوظ مصون عن التغيير والتبديل. أما الكتب السابقة حصل فيها ما حصل، وفيه الغنية عن الكتب السابقة كما هو معلوم، فيكون هو المقصود. ولكن في ضمن ذلك أن الرسل والكتب السابقة جاءوا بوصف الله جل وعلا والتعريف به، لأنه جل وعلا له الصفات العلى والأسماء الحسنى وله الكمال المطلق من كل وجه، هذا لا بد منه على لسان رسوله، يعني أننا مقيدون بما نصف الله جل وعلا به بهذا ولا نتعداه. فإذن لا رأي ولا قياس، لا بد أن يكون وصف الله جل وعلا مأخوذ من كتابه أو مما قاله رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحيه الله إليه. هذا معنى قوله وصف به نفسه في كتابه. وفي هذا، في ضمن هذا، الرد على المتكلمين الذين جعلوا قواعد يرجعون إليها، بل يرجعون إليها كتاب الله جل وعلا، فجعلوا العقل هو الحاكم الذي يرجع إليه الوحي، وهذا ضلال أوقعهم في الحيرة، بل أوقعهم في الشقع، فظلوا وبئس ما سلكوا، وهذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله. تجد الواحد منهم يفني عمره 60 سنة في الطلب، يبحث ويقرأ ويكتب، ثم في النهاية إذا جاء الموت وحضره قال لا أعرف شيئا وحار، بينما الذي فطر الله عليه عبادة هو الحق، ولكن الفطرة تتغير وتبدل. كان الجويني رحمه الله الذي يسمونه إمام الحرمين لأنه لزم الحرمين فترة من الزمن، ولزومه الحرمين للعبادة ونشر العلم الذي معه، وفيه علم لا ينفع بل يضر. كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس على كرسي يعلم الناس، ويقول في درسه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. معنى الكلام هذا، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، يعني إنكار للعرش وإنكار للعلو، علو الله جل وعلا وفوقيته. قام رجل من أهل السنة أمامه وقال له دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر نجده أنا في نفسي وتجده أنت، وكل داع يقول يا رب يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من العلو، يمد يديه إليه، كيف تخلص من هذه، من هذا الأمر حتى أصدق بقولك؟ أذكر في نفسي ووضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، كيف يعني، أين ذهب العلم؟ كلمة وهي فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، والفطرة كما قلنا تتغير وتتبدل، ولكن في هذا أمر ظاهر عند الدعاء. هل تسمع إنسان يقول يطلب ربه من أسفل، أو يلتفت يمين أو شمال يطلب ربه؟ كل داع يدعو يجد الدافع الذي في داخله يحمله أنه ينظر إلى العلو ويرفع يديه إلى ربه. حتى البهائم، حتى البهائم على هذا الشيء. فهذا من حجة الله جل وعلا على عباده. فالمقصود أن القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله، ولهذا يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية. ومعنى توقيفية يعني يجب أن يوقف معها على ما جاء في الكتاب والسنة فقط، ولا يلتفت إلى قياس ولا إلى عقول، مع أن العقول لو مثلا كانت سليمة ما خالفت كتاب الله جل وعلا، ولكنها تكون منحرفة. وقوله من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف مأخوذ من الحرف وهو جانب الشيء، وهذا كثير جدا، بأن مثلا ينظر إلى غرائب الكلام وإلى الأمور التي قد مثلا يكون لها وجه ولو من بعيد في اللغة العربية فيصرف الكلام إليها. والواجب على العبد أن ينظر مراد المتكلم فيحمل كلامه على مراده، ومراد المتكلم يظهر من القرائن والسياق، إن لم يكن نص صريح وواضح. ولكن هؤلاء الذين يحرفون حتى النصوص الواضحة يبحثون عن وحشي اللغة وغريب الكلام ويحملونها عليه، ويتركون الواضح الجلي طلبا للفتنة والتأويل، كما قال الله جل وعلا الذين في قلوبهم زيغ تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه من حكم الله جل وعلا، لأن الإنسان يجني على نفسه، هو الذي يجني على نفسه، فإذا رد أمر الله من أول وهلة قلب الله قلبه وجعل الحق عنده مكروها مبغضا والباطل مقبولا محبوبا مرادا. ومن كان بهذه الصفة استحكمت شقاوته، نسأل الله له. وهو أتي من قبل نفسه. أما التعطيل فالتحريف يعني كما سمعنا يكون يعني حرف الكلام إلى جانب بعيد عن السمت المقصود، عن المراد المقصود للمتكلم. ويقع التحريف في المعاني وفي الألفاظ، ولكنه في ألفاظ القرآن قليل، ما استطاعوا يحرفونه. جاء رجل إلى أبي العلاء أحد القراء من هؤلاء المحرفة فقال أريد أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هكذا وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الفاعل. فقال هب إني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله جل وعلا فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، هذه باحلة فيها. فبهت الرجل. وأيام المأمون كتب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ولكن هل صار هذا مثلا هو الآية؟ بل علم المسلمون كلهم أن هذا تحريف وتبديل لكلام الله جل وعلا، فصار له وقت محدد ثم أزيل ذهب كأن لم يكن. فالله تولى حفظ كتابه بنفسه وليس بالنفس، فعجزوا عن يحرفوا شيء. والآن لو مثلا رجل أو طائفة كبيرة لأمريكا أو غيرها أرادت أن تحرف شيء من القرآن ما استطاعوا، الأولاد الصغار الذين في الحلق يعرفون هذا، يعرفون أنه ليس هذا كلام الله، قد كتبوا كتاب سموه القرآن الحق الآن ونشر في بعض البلاد ولا يزال يكتب لم يتكامل لأنه نشر بعضه. القرآن الحق يعني أن القرآن الذي مع المسلمين الآن ليس حق عند هؤلاء، ولكنهم سوف باءوا بالفشل كما باء غيرهم سابقا. بل جعل الله جل وعلا كل من حاول أن يحرف الكلام كلامه جعله آية أضحوك للناس للعقلاء. أما التعطيل فهو مأخوذ من العطل وهو الخلو، خلو الشيء. قالوا جيد عاطل، جيد يعني رقبة، رقبة المرأة إذا كانت عاطل يعني ليس فيها حلي. يقول الله جل وعلا وبئر معطلة قصر مشيد، معطلة يعني عن الاستعمال. فالتعطيل هو يكون تعطيلا للمعاني، تعطيلا أيضا للألفاظ، ويكون تعطيلا للخالق عن أوصافه، وتعطيلا لحقه تعالى وتقدس. فالتعطيل له معان عدة. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمثله يكون الكاف هذه زائدة، وتقدير ليس مثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر لأن السمع والبصر موجود في المخاطبين. فكأنه جل وعلا يقول لا يحملكم قولي ليس كمثله شيء على أن تعطلوا ما ذكرت من أوصافي، فلي السمع والبصر الذي تعرفونه، ولكنه سمعه وبصره ليس كأسماع الناس وأبصارهم تعالى الله وتقدس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.